الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا نزال الحديث موصولا عن موضوع الرقية الشرعية، ولازلت في الكلام عن بعض المقدمات والتي هي أساس في العلاج. هذه المقدمات هي أساس في العلاج، وأتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على أمر مهم ربما قد يقع فيه الخلط من البعض، فالبعض يستعظم هذا الأمر ويظنه أنه شيء منيع لا يمكن الوصول إليه، وهناك طرف آخر مقابل فلربما استخف واستهان بهذا الأصل الأصيل. إنه معاشر المؤمنين والمؤمنات، الاستشفاء بالقرآن هذا أصل من أصول الرقية، يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى ترشيد. أش قلت في الأول؟ قلت بعض الناس يستعظم هذا الأمر، يظن بأنه مثلا الاستشفاء بالقرآن لا يمكن الوصول إليه، فهو من اختصاص زيد وعمر من الناس. ما يمكنش أنا نقرأ القرآن ويجيب لي الله الشفاء، شكون اللي غادي يكون اللي شافيني؟ هو هذاك الإنسان اللي مخصص، هو هذاك الإنسان اللي صورته كذا وكذا، عنده من المواصفات كذا وكذا. وبالمقابل أش قلت؟ بعض الناس استخف واستهان، تيجي وتصحب الأمر غير أكوك، فلربما ولج ودخل هذا الأمر من غير أش تصور صحيح، فتجده لا يحسن حتى الفاتحة، لا يحسن حتى قراءة الفاتحة. لذلك الأمر يحتاج إلى ترشيد، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى توجيه. فهل القرآن حقيقة بهذه الصعوبة؟ ما يمكنش الإنسان يرقي به نفسه. وهل القرآن أيضا بهذه السهولة للناس اللي عاش ليستهنوا به وكذا؟ لا، الفريق الأول وفق ولا الفريق الثاني. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن في أول آية من كتابه قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك، ذا اسم إشارة يشير إلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والكاف يؤتى بها للدلالة على البعد ذلك، واللام تزيد المسألة بعدا. وبأولى أو ها هنا أشير إلى، وبها الكاف صلة في البعد، قال ابن مالك رحمة الله عليه، وبها الكاف صلة في البعد. إذن إذا بغيت تبعد شي حاجة تقول ذاك، ولا بغيت تزيد في البعد تقول ذلك. ذلك الكتاب، وغادي نجيو ولقى واحدة إيش تقول؟ إن هذا القرآن، إن هذا القرآن، إن، انتبه لها التوكيد، يعني كاين واحد المعنى الله تبارك وتعالى قصده في الكلام، بيحيد من بعض العقول شي تصور اللي ما خدامش، بيأكد واحد المعنى. إن ها، الهاء ماشي من اسم الإشارة، نقول احنا هذا اسم إشارة، لا، الهاء للتنبيه، والتنبيه يصب في معنى التأكيد، يصب في معنى التأكيد، معنى أن الكلام هذا اللي بغيت تقال انتبه ليه، راه عنده واحد القيمة. وذا اسم إشارة للقريب، إلا بغيت نقول شي حاجة نقول ذا، وإلا كان متوسط في البعد نقول ذاك، وإلا كان بعيد بزاف نقول ذلك. إذن في القرب تنقول ذا، إن هذا القرآن. إذن في الأول الله تبارك وتعالى جباش باسم إشارة للبعد ذلك الكتاب، واحد شوية ويقربوا لي قال إن هذا القرآن، إذن فهو مرة بعيد ومرة قريب. أشد تناقض بين قوسين. لا لا لا، لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأنه بيجي بعدها آش ويتحدى فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن هذا الذي يريد تحدي القرآن بيجيب بحاله في التركيب تاعه وفي المعنى تاعه، هيهات هيهات ما يمكن يوصل له أبدا أبدا. هذا الذي يريد مثلا أن يكيد للقرآن أنى له ذلك، ذلك الكتاب بعيد بعيد بزاف باش يوصل الإنسانش، يوصل أنه يحرف ولا يبدل ولا يجيب شي حاجة بحال القرآن، ما يمكنش. القرآن بعيد على هؤلاء. لكن لما أراد أن يبين معنى نحتاجه نحن في حياتنا اللي هو قضية الاهتداء قربوا، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن، هذا القرآن اللي جعلته أش بين يديك، تدخل المسجد تدير له يديك، تدخل الدار تلقى عندك في الدار، تتم غادي في السيارة تتحل السيارة وتلقى فيه، دايره في تليفون قربت لي قربت لي. ألا تحس بهذا القرب؟ ألا تحس بهذا المعنى؟ علاش قربت لك هذا التقريب؟ ماشي جعلته بعيد إلى بغيتيهاش خصك تضرب ليه آلاف الكيلومترات كما هو شأن الحج مثلا. الحج شعيرة عبادة، ولكن شوف الله تبارك وتعالى بحكمته فين دارها. لكن كلام الله لما كانت الحاجة إليه كالنفس كالنفس وكالمأكل وكالمشرب، برحمته جل جلاله قربه فجعله بين أيدينا. وقت ما بغيت أراه نجبد التليفونات ونبدا نقرأ، ندخل المسجد نهز من الرفوف، إلى غير ذلك من أنواع القرب. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في جميع مناحي الحياة، سياسيا واقتصاديا وكذلك علاجيا. كذلك إذا أردت أن تتعالج به فها هو بين يديك وها هو قريب منك. جعل فيه ربنا جل جلاله الدواء الشافي، جعل فيه ربنا جل وعلا الدواء الشافي. هذا القرآن الذي بين أيدينا فيه خير كبير للناس اللي إيش أصيبوا، للناس اللي مراد، سواء بمرض المس ولا بمرض العين ولا بمرض الحسد ولا بمرض عضوي، مرض عضوي. فالشفاء في كلام ربنا جل جلاله، الشفاء جعل الله تبارك وتعالى بين أيدينا. هذا القرآن يهدي إليه تيوريه ليك بأقرب سبيل. إذن أنت حينما تنظر إلى هؤلاء الرقاة أش تقول؟ ما بقيش تيكون عندك تصور صحيح المسألة واللي تعتقد فيه، هو ليس في كلام الله، في حين أن السر السر فاش في كلامه سبحانه وتعالى، فلا تنخدع. لذلك الأصل تقول العلماء، الأصل في الرقية وفي العلاج هو أنك تعالج نفسك بنفسك، تعالج نفسك بنفسك، ما تكلش على شيء واحد، لا تتعلق بأي أحد. مرضتي مرضتي انت لا قدر الله، قرأ القرآن، تعالج بالقرآن. احنا ماشي تنقولوا منوع أنه كطلب مشي واحد يعالجك، لا، ولكن تنقولوا الأصل والمزيان والأولى أن ترقي نفسك بنفسك، وترقي آش وليداتك بنفسك، وترقي زوجتك بنفسك. ما تقلبش على الراقي. هذا الراقي أشنو ميزته عليك أنت؟ ما ميزته هنا؟ هذه الأمور، هذه قيود خصنا نكسروها. أش ميزة هذا الراقي؟ أشنو ميزته؟ ما عنده حتى شي ميزة. السر فاش في كلام رب العالمين، ماشي في زيد ولا عمر. ينبغي أن نعي هذه الحقيقة، هذه حقيقة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن، هذا القرآن اللي قربته منك هو اللي فيه السر، هو اللي تهدي الأرشد السبل. وقد أبدع وأحسن الكلام تحت هذه الآية العلامة العلامة محمد لمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. ارجعوا الإخوة اللي بي يزيد يتبسط في هذه المسألة يرجع لاش لشرح هذه الآيات من خلال كتاب أضواء البيان. إذن القرآن معاشر المؤمنين شفاء. حينما نرجع إلى هذه اللفظة في كلام ربنا جل وعلا ومشتقاتها نجد العجب العجاب. بين دركش قلت السر في كلام الله تبارك وتعالى، الشفاء في القرآن الذي بين أيدينا، فالحمد لله أولا وآخرة. ما وكلنيش الله لزيد ولا عمر ولا لشي مؤسسة معينة خصني تمشي ندفع عاد نجيب، لا لا لا لا لا، لا. ها هو بين يديك، ها هو بين يديك، يخصك تبي أنت، يخصك تبي. دليل ذلك ما هو؟ إذا رجعنا إلى هذه اللفظة اللي هي شفاء وما اشتق منها، نجدها أنها وردت في 6 مواضع. شفاء ويشفي، هذه الكلمة، هذه اللفظة اللي هي الشفاء، شين فاء ألف، وردت في 6 مواضع. 4 مواضع فيها بيان، بيان لنوع هذا الشفاء ولمن هو، وموضعان لمن يشفي. من الشافي؟ من الشافي؟ لك ذاك النار النافع الضار. الشافي هو الله، ماشي زيد ولا عمرو عندك. لذلك ورد في موضعين ذكر أش الذي يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. شكون هو؟ الله. الضمير هنا تاع الفعل الله، عائد على الله في السياق. إذن فالذي يشفي هو الله. لا لا، يقدر تا واحد اش يقدر شي واحد تا هو تيشفي، غادي تجي واحد الايه اخرى اللي هي تتكلم على الموضوع نفسه تقطع الاشكال وتقطع اش الاشتراك. قال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو تحديدا وتعيينا هو الله، فهو يشفين، لا ثانية يشفي سواه سبحانه وتعالى. لا كاين شي واحد غادي يشفيك غيره سبحانه وتعالى. إذن ويشفي صدور قوم مؤمنين يحتمل الاشتراك، يقدر فلان تا هو يشارك في الشفاء ماشي مشكل، ولكن جات هذه الآية وقطعات. فقال: وإذا مرضت فهو سبحانه وتعالى، هذاك الضمير تاع الفصل، فهو يشفين، فهو تحديدا وتعيينا يشفين. إذن هذه الآية بينت في من الشفاء، فهذاك اللي تيرقي، هذاك اللي جالسين عنده 200 الخلق، لا راه هذاك جالسين عنده 200 الخلق، كاين مروجون وكاين اللي تيديروا اش ناس تيمشي وكذا وعندهم النسبة إلى غير ذلك من الأمور. لا لا لا، أنا عقدتي واحد اللي تيشفي 200 مشي عند هذاك تا هو مالو، غايب حالي بحالي. القضية فين؟ في القرآن. غير أنا ما تجرأش هو تجرأ، لا أقل ولا أكثر. إذن الشافي هو الله، الشافي هو الله. بقيت أش 4 مواضع تتكلم على الشفاء، هذا اللفظة تاع الشفاء، 4 في 4 المواضيع. أول موضع في سورة يونس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، وانتبه معي الله يجزيك بخير، وانتبه معي الله يجزيك بخير على قضيتاش، أن الله ينادي هنا الناس ماشي المؤمنين. الله تبارك وتعالى برحمته تيفتح الباب هنا، تيوسعو شي شوية، ما تيخليش هاش قاصر وخاص بنا احنا، لا لا، هنا ناش وسع. يا أيها الناس، الخطاب للمؤمن والكافر. يا أيها الناس، لبا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. ولاحظ ملاحظة أخرى ثانية، أن شفاء ما قالش علاج، هاني جبت لك هذا القرآن اللي فيه الموعظة والغذاء القلبي والتوجيه والروح والنور، ها جدتو لك اش شفاء ماشي علاج. حنا دابا تنقولوا اش هذا علاج دواء، لا لا لا، هذه مرتبه اخرى، هذه النهايه، لان العلاج والدواء قد يترتب عليه الشفاء وقد لا يترتب، تقدر تكون النتيجه تقدر ما تكونش. لكن رب العالمين قال لك هنا، قال لك الانسان خصو يفيق، الله تبارك وتعالى انا باك تفيق، باك تفيق وتنبه لهذه اللفظه اللي هي تعتاج الشفاء، فتعقد قلبك عليها. بمعنى الى قلت لي يا راه مريض ونقول لك سير تقرا القران، ايوا نمشي نشوفوا نجربوا على الله، نجربوا، لا ما كاين نجربوا، ما كاين نجربوا، خص يكون عندك اليقين. الى بغيت تجرب لن تنتفع، كلمه واحده، واحد زائد واحد يساوي جوج ماشي ثلاثه. الى بغيت تجرب القران واش تينفع ولا ما تينفع، والله ما تنفع به. الله قال شفاء وهو اصدق القائلين، ومن اصدق من الله قيلا، كاين شي واحد صدق من رب العالمين؟ ما كاينش. الملاحظة الثالثة هنا أن شفاء جاءت نكرة، وغتجي كاع في المواضع أربعة أنها جاءت نكرة، والنكرة هنا للتعظيم. شحال قدك باش توصل لهذه الحقيقة، وشحال قد الناس ما يبحثوا. نكر الشفاء فمهما بذل أهل العلم في سبيل تحصيل نوعية الشفاء بالقرآن لا يستطيعون. علاش؟ لأنه كلام رب العالمين، كلام رب العالمين، وفضله على سائر الكلام كفضله سبحانه وتعالى على سائر مخلوقاته. واش هذا الكلام تاع ربنا جل وعلا بيتصل للسر تاعو تماما؟ ما يمكنش. بيتصل للحقائق تاعو تماما؟ ما يمكنش. ومن بينها الشفاء؟ لا يمكن. لذلك نكر ذلك، نكر هذه اللفظة. والتنكير يفيد الإبهام، ما عرفتيش. إذا احنا ملي تنمشيو ايه بغيت نستشفى، ولكن واش نوصل لهذه الحقيقة؟ لا لا لا، شحال خصك، هذه حقيقة كل ما ترقى الإنسان في درجة الإيمان يقدر يقاربها، ولكن لا يصل إليها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين، هنا الله تبارك وتعالى خصص أهل الإيمان بواحد الحاجة، خصص أهل الإيمان بأمر، أشنا هو؟ وهو أن هذاك الشفاء يعقبه أش؟ تعقبه الهداية والرحمة. إذا الكافر انتفع بكلام الله، إلى واحد مثلا الآن كافر وادخلوا مثلا جني، وجاء واحد مسلم وقرا عليه وخرج هذاك الجني، هنا يقدر يقدر يقدر يتشفى هذاك، لان النبي صلى الله عليه وسلم واحد المره احد الصحابه اللي هو ابو سعيد الخدري قاب الطريق ومر بحي من العرب ما مسلمين ما والو، فاستضافوهم قال لهم بينكم تضيفونا، فابوا هما يتنحوا عليهم وجلسوا، وكانوا هما اش كانوا تقريبا 30 راكبا، 30 اش راكبا، قال لك تنحوا في واحد البلاصه لان هذوك واش يضيفوهم، واحد شويه تمشي واحد عنده تيجري، قال لهم إن سيدنا قد لدغ، إن سيدنا قد لدغ، يعني الكبير تاعو ما طرقت له عقربه، فهل فيكم من راق؟ واش كاين شي واحد اللي يقدر يدير ليه شي حاجه يرقيه ولا ولا ولا؟ فقال أبو سعيد الخدري نعم كاين، ولكن اش؟ قال لهم ولن أفعل حتى تصالحونا أو حتى تجعلوننا جعلا، ما غادي ندير لي هذه القضية، غادي نجد الناس سميتو حتى ديروا لنا شي حاجة تتسمى الجعل. الجعل شنو هو؟ وتتفق مع الراقي أنه إلا جاب الله الشفاء نعطيك، ما جاب الله الشفاء ما شتيني ما شتك، هذا تتسمى اش؟ تتسمى الجعل. أما الإجارة تجي من الأول تدور معاه وتيرقي، تتسمى هذه الإجارة. ففرق بين الجعل والإجارة. فجعلوا لهم جعلا، هذا الجعل شنو هو؟ 30 شاة، فانطلق أبو سعيد إلى كبيرهم فجعل يدفل ويقرأ الفاتحة، فقام وكأنما نشط من عقال، بحالك أنت الرجل مكتفو أنت تطلقه نض بالزربة. فلما أخذوا الغنم اش قالوا؟ قالوا لا من تصرفوا فيها حتى رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة، فقال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ واش اللي درك بأنها رقية؟ هو عرف عظمة كلام الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا: اضربوا لي بسهم، ديروا لي معكم تناش حقي، إقرارا منه صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن هذه القصة فيها فوائد كثيرة، أن الكافر قد ينتفع بكلام الله، لكن هل انتفاعه يكون انتفاعا تاما كالمؤمن؟ لا. المؤمن من اللي تيجي المرض تتعقبه، يعقبه بعد القراءة الهداية والرحمة، وهي المرجوة من كلام الله. إذن وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية الثانية هذه في سورة يونس، الآية بعدها وردت في سورة النحل، لكن بيتكلم من الله عتني عاش على نوع آخر من أنواع الشفاء، ماشي شفاء معنوي، لأن هذاك اللي هضرنا به قبيلة تيجيبوا العلماء اللي هو القصة بسعيد، تيقول لك حتى المرض إذا كان عضوي وقريت القرآن يجيب الله الشفاء. إذن فالقرآن يستشفى به في الأمراض المعنوية والعضوية، اللي عنده سرطان ما تيولدش، أي أنواع من أنواع الأمراض كما بيكون كيفما كان، القرآن شفاؤه، القرآن شفاؤه بدليل هذه القصة وغيرها، كما في قصة خالد ابن الصلت، خالد ابن الصلت غادي يجينا إن شاء الله. إذن فالقرآن شفاء لاش الأمراض المعنوية والعضوية. الآية الثانية شوف رحمك الله علاش تتكلم، تتكلم عن العسل، قال الله تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ما أعظم كلام الله، يخرج من بطونها، بطونها بطون قيلتي ياش تقولي معنى أن النحلة عندها بطون؟ نعم عندها بطون، ما عندهاش بطن واحد، النحلة عندها بطون. ارجع الكلاماش الكلام اللي مشتغلين بالدنيا، يخرج من هذا لحدث بهاش الله تبارك وتعالى وجابه النبي صلى الله عليه وسلم منذ آلاف السنين، ما كان لا مجهر ولا يحزن. يخرج من بطونها شراب، والعجيب أنه هاش العسل تيتقال فيه شراب، والزيت اللي هو شراب تيهاش تيقول فيه الله تبارك وتعالى: كلوا والدهنوا، كلوا كلوا، لأكل في الزيت والشراب والعسل والشراب ما عليناش، هذا موضوع آخر. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، اسمع، فيه شفاء، فيه شفاء للمؤمنين، لا شفاء للناس. هاو ما تشاركوا، تشاركوا في القرآن الآية الأولى، وهو ما تشاركوهاش في العسل. إذن هذا أمر معنوي يستشفى به، وهذا أمر حسي. جوج، الآية الثالثة وردت عقب سورة النحل في سورة الإسراء، قال رب العزة والجلال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي الذي هو شفاء، وهنا ننزل من القرآن ماشي طبعيضية للجنس، القرآن كله يستشفى به، القرآن كله يستشفى به. لذلك اللي في بديتي ينتف قول من هذه 6000 ولا بديتي آية السحر جيب فرعون مع السحرة ولا كذا، هذا كله ما رأيت يدخل شي حاجة اللي هي ما تعتهمش، القرآن كله شفاء. لا تقول لي وكاين بعض الآيات فضلها الله تبارك وتعالى، إيه كونه فضلها لا يلزم منه التفضيل. إذا القرآن كله شفاء، كله شفاء، كله شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، اسمع، ورحمة لمن؟ للمؤمنين. إحنا الله تبارك وتعالى ضيق الدائرة، ضيق، فجعل الشفاء هنا لمن؟ للإيمان، هل الإيمان، هل الاستشفاء هنا أمر معنوي أو حسي؟ لا معنوي، تتكلم عن القرآن. إذا عندناش جوج لواحد، القرآن ها هو ضفت ليهاش، ضفت لي واحد النقطة، بقاش الأمور الحسية التي نستشفى بها واحد، الأمور المعنوية جوج، القرآن غلب، القرآن غلب. الآية الرابعة وهي في سورة فصلت، أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذه الآية أيضا بيّنت أن الشفاء في القرآن هو خاص بالمؤمنين، هو خاص بالمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذناش الكفة تاع القرآن طلعت بثلاثة، نعسلهاش اللي هو إشارة الأمور المعنوية واحد، إذن ثلاثة على واحد شهر بات عطيك أربعة لأربعة، إذن هذا هو الكل 100%. إذن إلا بنا نعطيه النسبة للقرآن تاعت الشفاء شحال بنا نعطيه؟ 75. وإلا بنا نعطيه العلاج بالأمور الأمور الحسية دوليبران والسيروات والعمليات هذيك عندها 25. والقرآن عنده حظ شحال؟ عنده حظ شحال؟ 75%. ومن هنا يتبين غبن وخسارة كثير من المسلمين. أحرصي كذا مباشرة علاش الفند، مباشرة للفرماسيان، لا لا، اهرع إلى كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل لقى أمنا عائشة ترقيها وحداش، الحديث صحيح ابن حبان والصحاح والألباني في الصحيحة، لقى أم المؤمنين عائشة تتعالجها واحد المرأة تتعالجها، فقال صلى الله عليه وسلم عالجيها بكتاب الله. شتي إن هذا القرآن، إن ذلك الله كل شيء، لا أنا ما عنديش الفرص تاع التداوي، كلام رب العالمين، ما خلك لتشي واحد، إن هذا القرآن، إذن عالجيها بكتاب الله. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن كخلاصة، فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن الشفاء للمؤمن ولغيره، وجعل الشفاء في كلامه سبحانه وتعالى بنسبة عالية، وجعل حظ المؤمن منه أوفر من غيره، وجعل حظ المؤمن منه أوفر من غيره. إذا قلنا الشفاء للمؤمن والكافر، طيب الشفاء اللي هو في الأمور المعنوية والمحسوسة يشترك فيها المؤمن والكافر، لكن يزيد المؤمن باش بضعفين، فتكون عنده أش أربع حصص. في الآية الأولى عنده حصة يا أيها الناس، وفي الآية الثانية عنده حصة كذلك من التداوي بالأمور المحسوسة فيه شفاء للناس، والآية الثالثة والرابعة. فلاحظ فضل الإيمان، كيف الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن فيه الشفاء لأهل الإيمان. تبقى السؤال كيفية أو ما هي صور الاستشفاء بالقرآن؟ احنا دابا عرفنا بان القران فيه الشفاء، وان شاء الله ما بقيش غادي نتغبنوا بلا ما نمشي نعطي ديك 100 درهم ولا كذا، انا راسي نيت ودي راه تنخاف راه يخرج ليا شي، لا لا لا انت يقرا، لا عليك هادشي كلشي غادي يجي معنا ان شاء الله. انت عليك بالقران ابتداء، اللي بغى يدير التجربه عليك بالقران، وعليك بامتثال ما ذكرت، النافع الضار هو الله، النافع الضار هو الله. ما يقدر حتى شي واحد يوصل لك شي حاجه بين الزوجه راه خفت تنخاف، لا لا ما تخافش، لا ما تخاف، النافع الضار هو الله، الشفاء بيد الله، القران الشفاء، هذه كلها امور اش تنحاول اش تنحاول نيقن نفسي بها. اذا فهل انسان الى بغى يستشفي بالقران اشنا هي الطريقه المثلى اللي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاين طرق، منها أنك يمكن تجمع اليد تاعك وتنفث، النفث اللي هو تقرأ شيء من القرآن كالمعوذات مثلا، تقرأ شيء من القرآن ثم تتداشى تنفث، لواش النفخ بريق قليل، ولا التفلاش تكون قوى منه شي شوية. إذا تجمع يديك وتبدأ تقرأ، حتى تكمل الايه ومسحاش الموطن اللي تيضرك. الا كان عظامك تيضرك مسحاش الدات تاع كلهم، الا كان بلاصه تضرك حاول تمسحاش هذيك البلاصه. اذا عندك النف وعندك اش التفل وعندك القراءه بدون مس. مثلا وليد مريض، مرتك مريضه، تجي حدا تقرا القران، تتبدا تقرا القران، ما كاين لا تحط يديك ولا تحط رجليك، خليك ماشي كثير. بعض الناس دابا دروك تدي ليه المراه ولا تدي ليه البنيه او تحت يديه، قال لك على جهه التدي تاعها ولا الراس تاعها بتعود بصفه تاع الشرح. قال لك حتى الطبيب تاعو اللي مشيتي عنده راه تيدير يديه، على انت هو الطبيب، طيب باش خاص انت ذاك اللي نزل القران قال لك يقرا، باي حق انت بغيت تحط يديك؟ ولذلك كي تشوف الراقي يحط يديه قول له السلام عليكم، دي ديالك، عارف بانه واش ما زاقيش. لا راه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذاك بين في الصدر تاعو، ايه وانت فين بدير يديك انت في الصدر العباد. فتلقى بعض الناس اش تيعتذروا باش باشياء اللي هي ما عندها حتى شي محل. حتى الطبيب الا مشيتي الى بالمحل كذا راه تيمشي لك كذا ويقدر مثلا يكشف المراه، على انت هو الطبيب؟ لا، هذاك راه باش خص انت ذاك اللي نزل القران قال لي قرا القران. لذلك من انواع الاستشفاء بالقران، المريض قدام قرا عليه، ولد بنت زوجه ام هي حداك، لان السر فاش فهذاك فهذاك فهذاك فهذاك الهواء اللي تيخرج من زوج بكلام رب العالمين، وفهذاك التفل اللي تتلف تفل. لذلك تكون مخاصم مع شي واحد تقول ليه اعز الله واسمعكم مثلا تدفل عليه تفو، وواحد تدفل عليه نفس الدفله، ولكن هذا رحمه ولا خراش سب وشتم، اش اللي غير النيه وكذا الى غير ذلك. اذا قعد تقرا القران على على سميتو وخليه بعيد منك ولا مثلا قريب منك باش يوصل ليه هذاك الهواء. لكن لكن لكن انتبه رحمك الله، يستحضر النيه. انت مثلا مريض، كاين بعض الناس اللي اش تعرف بان القران شفاء، تنقرا القران، ولكن واش تقرا بنيه الاستشفاء؟ كاين كثير من الناس دروكاش طلبه علم تيقرا القران بنيه المراجعه، وبعدين لا استحضر النيه تاعت الاستشفاء والنيه تاعت الاجر. وإلا كتب الله شي اجر اش بغيتي توصل للوالد ولا الوالده اللي هي مات متوفيه، دير النيه، لان بناء الاعمال اش على النيه، انما الاعمال بالنيات. اذا قلنا اش تقرا على المريض هذه الصوره، تقرا عليه وتنفث هذه الصوره، تقرا عليه وتفل هذه الصوره، هذه كلهم صور. تحط يديك على البلاصه وتقرا، ها تتفل في يديك وتمسح البلاصه، هذه كلها صور وردت عن نبينا صلى الله عليه وعلى اله. اذا هذا اش توضيح وبيان على ان القضيه رايش في كلام رب العالمين. اذا من اليوم ما باقي نحتاج حتى شي واحد، ما اليوم ما عندك ما يحتاج حتى شي واحد، قضي غرضك الراس وما تخافش، خاف من رب العالمين وادخل هذا الاطار، لانه عندك حاجه وحده، عندك عندك جوج الحوايج ماشي حاجه، جوج الحوايج، اما يجيب الله الشفاء واما انتهاش، هذه طريق فتح لك الله تبارك وتعالى للجنه، وكلا الامرين اش محمود. اسال الله جل في علا ان يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وألبسه اللهم لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.